الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وعنوانه نكاح الجاهلية. ويريد المصنف أن يتحدث في هذا الموضع عن البدع التي وقعت في الأنكحة في الجاهليات، ويرجع سبب ذلك إلى الإحداث في الدين. وإلا فإن النكاح المشروع كما هو معلوم هو ضد السفاح، فالنكاح هو ما كان مما شرع الله عز وجل ومما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهو معلوم. وما زال المسلمون على ذلك، وحتى قبل الإسلام لا يزال كثير من الناس على النكاح المعروف اليوم، الذي هو أن ينكح الرجل يطلب نكاح ابنة الرجل أو أخته منه أو من وليها، ثم يكون ذلك بتوثيق وبأمر ظاهر معلوم، واختصاص هذا الرجل أو اختصاص تلك المرأة بذلك الرجل، وما يترتب على ذلك النكاح من حقوق. هذا معمول به في الجاهلية ومعمول به في الإسلام. وأما ما أحدثته الجاهليات من البدع على الأنكحة فهو راجع إلى أصلها الذي سبقت الإشارة إليه في هذا الكتاب، وكرره المصنف، وهو أن الجاهليات اشتركت في خاصية واحدة، وهي عبادة غير الله وإظهار البدع والتشريع من دون الله. إذا شرعوا من دون الله أحكاما من عند أنفسهم فإنهم يشرعون في الأنكحة أحكاما من عند أنفسهم، ويشرعون في البيوع والعقود أحكاما من عند أنفسهم، ويشرعون في سائر أبواب المعاملات بل وفي العبادات أحكاما من عند أنفسهم. وسيجعل المصنف في هذا الفصل ما يتعلق بالأنكحة مثال لخطورة التشريع من دون الله، ويشير إلى مسائل تطبيقية في النكاح، كيف استطاع أهل البدع من أهل الجاهلية الأولى وممن حذا حذوهم كيف أدخلوا هذه البدع في أبواب النكاح. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومثال ما يقع في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيها ومعمولا بها ومتخذة فيها كالدين المنتسب والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا، وهو على أنواع، يعني لا أصل لها في الشرائع، لا في ملة أبينا إبراهيم عليه السلام ولا في شرائع المرسلين. وهذه خاصية الجاهليات أنهم يحدثون ويشرعون من عند أنفسهم ما يناقضون به الفطرة ويناقضون به الشرائع المستقرة من لدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمصنف يشير إلى أن هذه الشرائع الباطلة الفاسدة ليس لها عهد وليست بمعروفة في شرائع الأنبياء عليهم السلام. نعم. فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. الأول منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. والثاني نكاح الاستبضاع، كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه. حتى يبين حملها، صحها، حتى يبين حملها. حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، زوجها إذا أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. أي نعم، النكاح الأول قال نكاح الناس اليوم، وهذا كان في الجاهلية، أي النكاح المشروع، وهذا مما يدلكم على أن انتشار الجاهليات لا يمنع أن يكون هناك فطرة صحيحة، وأن بقايا من الناس يبقون على بعض الأحكام الصحيحة حتى وإن دخلهم الشرك، تبقى بقايا مثلا من أهل الكتاب على بعض الأمور الفطرية الصحيحة، وقد يبقى بعضهم أيضا على الملة وإن كان لا يعرفها معرفة كاملة، لكن يكره الشرك، كما كان بعض الحنفاء يكرهون ما كان عليه قومهم من الشرك بالله تعالى، لكن لا يعرفون دينا بينا يتبعونه. ففي الجاهلية كان هناك كثير من الناس يبقى على نكاح الناس اليوم، يبقى على مثل نكاح الناس اليوم، أي نكاح المسلمين. حديث عائشة، حديث في صحيح البخاري، قالت الأول منها نكاح الناس اليوم، أي الذي عليه المسلمون. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح لا من سفاح، إن صح هذا، ولا يعني، لكن إن صح أثرا أو حديثا والله أعلم، لكن مثل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحت كثير من الناس كان مثل النكاح الصحيح، مثل الأنكحة الصحيحة اليوم، وهو صورته أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، النكاح الشرعي المعروف. هذا كان معمول به في الجاهلية. النوع الثاني نكاح الاستبضاع، وانظروا كيف تختلط المصالح في أذهان الجاهليين. جاهلية بزعمها تريد أن تضع الأعراف والقوانين لتحقيق مصالحها، وهذا أمر كما سبق معكم يرجع إلى البدع، لأن البدع تجري في المعاملات بشرطها الذي يتكلم عنه المصنف. والنكاح من أبواب، النكاح من أبواب المعاملات، فانظروا المصلحة التي اشتبهت عليهم بزعمهم أنهم يريدون نجابة الولد، ووقعوا بسبب ذلك أي شيء في الزنا وفي الدياثة والعياذ بالله، مثل ما هو موجود الآن. مثلا يقول الحرية الشخصية، وفي حقوق الإنسان المزعومة الآن في الغرب يقولون ماذا؟ يقول الحرية الشخصية، حرية المرأة، وهم يستعملونها في آخر الأمر في أي شيء؟ في انتشار الزنا والخنا وإفساد الفطرة البشرية، وهم بزعمهم يطلبون ماذا؟ يطلبون المصلحة بزعمهم. ومن هنا أجمع العلماء قاطبة على أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك المصلحة بنفسه، أن العقل لا يستقل بإدراك المصالح، ولا بد له من هاد يهديه، والهادي هو الشرع، فإن لم يهتدي بالشرع وقع في مثل هذه التناقضات العجيبة، يريد نجابة الولد ويحكم على العرض بأي شيء؟ بالفساد، ويقع في الدياثة، يعرض امرأته لتستبضع من رجل، ويصير بعد هذا الاستبضاع نظام يكف عنها حتى يتبين حملها منه ما يقربها، فإذا تبين حملها منه قربها بعد ذلك، كل ذلك بزعمه يريد نجابة الولد. فتختلط عندهم هذه المصالح، ثم يشرعون الأحكام من عند أنفسهم، ثم يقعون في التشريع الذي حرمه الله عز وجل، فيشرعون ما لم يأذن به الله، فيقعون في البدع، ويضيعون الضروريات الخمس التي منها كما سبق كلام المصنف في الدين، ثم أتبعه بالكلام بالنفس، والآن في أي شيء نحن؟ الضروري الثالث هو حفظ العرض. ولذلك الآن أعراض البشرية تنتهك بأي شيء؟ أعراض الناس الآن في الغرب في كثير من المذاهب تنتهك بأي شيء؟ باسمش؟ باسم الحرية وحقوق الإنسان، ينتهي يكون الأعراض، ويتكاثر الزنا حتى تبلغ الأعداد يعني آخر الإحصائيات في بعض بلاد الغرب تزيد إلى 7 ملايين، يعني شعب كامل، هؤلاء لا آباء لهم، ويشاهدون هذا ويرونه بأنفسهم ويعتبرونها مشكلة ويبحثون عن حلول، إلا حل واحد لا يبحثون عنه وهو تحريم الزنا. هذا ما يقربونه، لأنها تحريم الزنا فيه معنى الثقة بالدين حتى وإن لم يسلموا، وهم لا يريدون يقدمون أي تقارب مع الدين والفضيلة. فباسم المصلحة ينهكون البشرية، وباسم المصلحة ينتشر الزنا عندهم، وباسم المصلحة تتاح الحرية للنساء يصنعن ما يشاء من الفسوق والفجور. فهذه خاصية الجاهليات في كل عصر وفي كل زمن. ولا شك أن هذه الصورة الموجودة الآن صورة لا تدري كيف يتجه العقل البشري، أن إنسان يسلم امرأته لرجل آخر فيتلذذ بها فتستبضع منه ويرسلها هو بنفسه ويجعل هذا عرفا تقليدا، ثم يكف عنها حتى يتبين حملها، ثم بعد هذه الدياثة تبقى زوجته ويعاشرها بعد ذلك، كل ذلك لمصلحة، ويعمل هذا لأي شيء في ظنه، يعمل لمصلحة نجابة الولد. وهكذا الجاهليات تشرع من دون الله وتفسد في الأرض باسم إيش؟ باسم المصلحة. هنا والثالث أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. لاحظ هنا فلا يستطيع أن يمتنع منه، نظام ولا ما هو نظام؟ هذا نظام عرفي. وقد سبق معكم أن الدساتير تنقسم إلى قسمين، دساتير مكتوبة ودساتير غير مكتوبة، وكلها دساتير كلها شرع من دون الله وكلها قوانين، لكن العرب ما كان عندهم قدرة على الكتابة، لكن هذه قوانين ملزمة. شوف فلا يستطيع، شوف لاحظ فلا يستطيع أن يمتنع منه، يعني النظام الموجود عندهم العرفي المعمول به أن يلزمه استتباع هذا الولد. ولو تريد تصيغ هذا في مادة قانونية عندهم كيف يصير صياغتها؟ أن المرأة هي التي تعين الأب لهذا الولد، المادة الثانية أنه يلزمه أن يستتبعه، خلاص هذا نظام، إلا أنه غير مكتوب، وبه يستبيحون المحرمات، وبه يستبيحون. واستباحة المحرمات هذه خاصية الجاهليات قديما وحديثا. فإذا قلت لماذا تشرعون من دون الله؟ قالوا الدين خاص بمجال معين، أما المجالات الأخرى فالإنسان هو الذي يشرع فيها وهو الذي ينظم وهو أدرى بمصلحته، وعن طريق طلب المصلحة بزعمهم يقعون في هذه القادورات وينهكون المجتمعات بمثل هذه المصائب. نعم. اقرأ الرابع. والرابع أن يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. نعم، هذا النوع الرابع. الأول الرهط دون العشرة، الثاني دور للبغايا، وقد كان هذا في الجاهلية يكون في طرف من طرف من أطراف مكة أو مدينة أخرى يكون في طرف منها بيوت للبغايا معروفة، مثل دور البغايا الموجودة في الغرب وفي غيره، فيدخلون الناس الكثيرون. لكن هنا المحكم في نسبة الولد ليست المرأة وإنما هي القافة لوجود الكثرة، والذي يحكم فيه القافة، والقافة هم الذين يتتبعون الأثر، القافة هم الذين يتتبعون الأثر ولهم معرفة بإلحاق الولد بأبيه بقرائن معينة، فينظرون فيه ثم يلحقون الولد بالذي يرون. دخل عليها 20 ألحقوا الولد برقم 15 أو برقم 10 يلحقوا. قال هنا فالتاط به أي التصق به، هذا معنى التاط به، التاط به أي التصق به، ودعي ابنه. لا يمتنع من ذلك، ما يستطيع يمتنع من هذا، هذا نظام عرفي ما يستطيع يمتنع من هذا. هذه الصورة الرابعة. نعم. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري مذكور. وكان لهم أيضا سنن آخر في النكاح خارجة عن المشروع، كوراثة النساء كرها، وكنكاح ما نكح الأب وأشباه ذلك، جاهلية جارية مجرى المشروعات عندهم، فمحى الإسلام ذلك كله والحمد لله. أي نعم، محى الإسلام ذلك بقاعدته المعروفة أن العبادة لله وحده بلا شريك، وهذه تسقط عبادة الأصنام والطواغيت المعبودة من دون الله. يترتب على ذلك إسقاط حق هؤلاء في التشريع للبشر، ترتب على هذا إسقاط حق هؤلاء الطواغيت في التشريع للبشر، فما في أحد يشرع لهم، لا الثالث ولا الرابع، ولا يقبل منه أصلا. فمحى الله ذلك بالإسلام والحمد لله، إلا ما صنعته طوائف رجعت إلى ما كان عليه أمر الجاهلية، يشرعون لأنفسهم من دون الله ويدخلون في نفس الطريق كما سيذكر المصنف أصنافا من هذا. فالمقصود هنا أن هذه الشرائع الباطلة نشأت عن فهمهم الفاسد للدين، فهم يفهمون الدين أنه إثبات أن الله هو الخالق. قد يأتي أقوام يضيفون على ذلك بأن الله عز وجل هو الواحد، وقد يأتي أقوام يضيفون على ذلك بأن الله يستحق العبادة. لكن ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ العبادة له ولغيره أو له وحده؟ ثم يأتون يحرفون معنى العبادة، إما يشركون مع الله غيره أو يحرفون في معنى العبادة، ويقولون يعبد الله مثلا في أمور خاصة من الدين، وفي البقية الباقية لا يعبد ولا تتبع شرائعه، بل الباقي هذا تحكم القوانين الوضعية، تحكم الشرائع المنحرفة. فهذا من جنس أفعال الجاهليين. فهنا الآن تطور بهم الأمر بسبب تشريعهم من دون الله إلى أن أدخلوا التشريع، أولا أفسدوا الفطرة بإباحة الزنا في صور كثيرة واتخاذه عرفا، هذا استحلال الآن واضح جدا، هذا المصنوع عندهم الآن يدل على استحلالهم للزنا في هذه المواضع الثلاثة. الأمر الثاني أنهم زادوا على ذلك في أبواب النكاح الأخرى، فيرثون النساء كوراثة النساء كرها، يأتي إنسان يجد امرأة أبيه فيرثها وينكحها، وكنكاح ما نكح الأب أيضا، وكل ذلك بسبب أنهم هم الذين يضعون لأنفسهم التشريع، وهم الذين يضعون لأنفسهم الأحكام. نعم. ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممن حرف التأويل في كتاب الله فأجاز نكاح أكثر من 4 نسوة. نعم، الآن البدع تتجدد. صحيح أن الإسلام محل جاهلية، لكن ما معنى أن الجاهلية ما تعود؟ صحيح الجاهلية لا تطبق الأرض كلها، لكن لا يعني أنها لا تعود، فتعود الجاهليات إما في داخل الفرق كما سلف في مسائل كثيرة حتى أنهم عبدوا غير الله، وهذا هذا رأس الشرك، فإذا وقع منهم الشرك سيقع منهم التشريع فيما دون ذلك. إذا شرعوا للناس جواز عبادة غير الله فهؤلاء أيضا سيشرعون للناس في الأنكحة وفي غيرها، وهذه الآفة تستمر من قرن إلى قرن، لكن تضعف حينا وتتسع حينا آخر، فتجد عند الفرق كما سيذكر المصنفون يستبيحون المحرمات بالبدع مثل الجاهلية، ويشرعون عند أنفسهم وليس عندهم استعداد يلتزمون بما ورد من النص الصحيح، يتجاوزون هذا كله ويبتدعون في المعاملات كما ابتدعوا في العبادات كما ابتدعوا في الشرك. ثم تأتي فترات يضعف هذا وتأتي فترات يقوى، وكل ما تأثر المسلمون بأهل البدع كما تأثرت الفرق ببدع النصارى فإن مثل هذه الأمور تتسع عندهم، وكما هي في العصور المتأخرة الآن المسلمون تأثروا لا شك بالغرب، وتأثروا باسم حقوق الإنسان، وتأثروا بأمور كثيرة، فاستباحوا كثيرا من المحرمات فيما هو معلوم بالقوانين الوضعية، وهذا من جنس التشريع، من التشريع من دون الله، وهو من جنس فعل الجاهلية الأولى. وسيذكر المصنف الآن أمثلة لهذا. اقرأ ورقم. إما اقتداء في زعمه بالنبي عليه السلام حيث يحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به عليه السلام، وإما تحريفا لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ذلك، ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله مثنى وثلاث ورباع، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها. مثل سائر البدع، مثل سائر البدع، سواء في أصل الاعتقاد مثل بدع الشرك. وكونهم في هذه البدع الآن يحيلون بدعتهم إلى بعض النصوص هذا لا يعذرهم، هذا لا يعذرهم، لأن ليس فيها مستند. يعني فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع، أي اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعا أربعا، على ما هو معلوم في لغة العرب، والقرآن لا يفسر إلا بلغة العرب. لكن الذين قالوا مثنى أي ثنتين زائد ثلاث كم صارت؟ خمس زائد أربع كم صارت؟ تسع. هذا ما تعرف لغة العرب، هذا عبث، هذا من تحريف الفرق الجهال بلغة العرب، من المسالك الفاسدة. لكن لغة العرب هنا معدول به عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، هذا معناه، يعني اثنتين اثنتين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة، هذا معناه عند أهل العربية العارفين بها. أما عند المتلاعبين بالقرآن هذا ليس بغريب أن يقولون تسعة، مثل الأول، الأول نكاح النبي صلى الله عليه وسلم تسعة مخصوص به، فتجاوزوا مسألة الخصوصية وجعلوا عامة له ولغيره، وأجمعت الأمة على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فاللي بتجاوزون الإجماع، تجاوزون النصوص، هؤلاء في الحقيقة يريدون يشرعون من عند أنفسهم، ويتعللون بماذا؟ يدسون بدعهم بالشرعية، يغطونها بالشرعية، ما دام عنده يلبس على الناس غطيه بالشرعية. مثل الشرك، استباح الشرك وغطاه بماذا؟ بالشرعية، باسم دعاء الصالحين وباسم محبة الصالحين وباسم التقرب وإكرام الصالحين. كونك تغطيه بهذا، هذا ما يرفع عن صفة الشرك، ولا يرفع عنك صفة العذاب، ولا يرفع عنك صفة الظلم الذي ظلمت به نفسك وظلمت به غيرك. وجنسه بدع الجاهلية الأولى، يغطها بماذا؟ باسم المصلحة. فعندك الآن في العبادات يغطونها باسم التقرب إلى من؟ إلى الله، تقرب بالصالحين. وفي المعاملات يغطونها بشرعية إيش؟ طلب المصلحة. وأي بدعة من بدع الجاهليات ما تخلو من هذا أو من هذا، لكن هذا ليس بشيء، عذر غير مقبول. وحتى اللي عبدوا العجل عبدوا بماذا؟ قالوا هذا فيه أثر من أثر جبريل، عجل من ذهب، عجل من ذهب. لو عبدوا عجلا حيا لكان ذلك شرك، فهذا عجل له خوار من الهواء الذي يصفر فيه، لكنه جماد، وحبدوا واستحلوا عبادته بزعمهم أن فيه أثر جبريل عليه السلام. وعبادة القبور تستحل عبادتها والطواف عليها باسم التقرب الصالحين، والقوانين الوضعية باسم المصلحة، والاستبضاع باسم نجابة الولد وحقوق الإنسان، أن هذا من حق. وهؤلاء يستحلون التسع ويعبثون في الشرائع ويغطونها بالمتشابه الذي قال الله عز وجل فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال أهل العلم ابتغاء الشرك والفساد في الأرض. قالوا لرجل أحمق: وما هو بأحمق؟ قال: أنت تدعي النبوة، هل عندك دليل؟ النبوة ختمت واسمه بيان. قال: نعم عندي دليل. قال: ما دليلك؟ قال: هذا بيان للناس. فاللي بيتلاعب بالشرع ما الحيلة فيه؟ اللي بيتلاعب بالشريعة ما الحيلة فيه؟ فكل هذا غير مقبول. هو يرجع إلى نفس خاصية الجاهلية الأولى: تشريع من دون الله، ابتغاء الفتنة وابتغاء الفساد في الأرض، سواء غطوه في اسم العبادات بالتقرب إلى الله، أو غطوه في اسم المعاملات بأي شيء بطلب المصلحة، كل ذلك لا يغني عنهم شيئا. وفساد الجاهليات في الأرض مغطى بهذين الأمرين: فساد الجاهليات من البغي والظلم والشرك واستحلال المحرمات مغطى بهذين الأمرين، إما بالتقرب إلى الله بزعمهم، وإما ابتغاء المصلحة وتحقيقها. فإذن ما نسب إلى بعض الفرق ومنهم الشيعة، وسيذكر المصنف هذا أيضا، أما الأول فهو مخالف لإجماع المسلمين، بل كلا الأمرين مخالف لإجماع المسلمين، فإن نكاح التسع خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم في هذا شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لا يصلح له عذرا. هذا مصادمة الإجماع. الأمر الثاني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، إلى علماء العربية، لا إلى الجهال أصحاب العجمة من الفرق، لأن أكثر الفرق من هذا الباب، أكثر الفرق عندهم آفتان: جهل بمقاصد الشريعة وجهل بمقاصد اللغة العربية، فيتكلمون في الإسلام بجهلهم وزيغهم وفتنتهم. فهنا في لغة العرب مثنى وثلاث ورباع معدول به عن اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، فلا نكاح فوق الأربع، بل نكاح الخامسة كما أجمع الفقهاء باطل، يبطل مثل نكاح المرأة في عدتها. فما فهموه من هذه الآية إنما هو فهم فاسد، ولذلك قال المصنف: فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها، مثل التشريع الأول عند الجاهليين، له دليل له مستند، هذه كلها من باب واحد. ولا يعفيهم أنهم يغطون بدعهم بهذا المتشابه الذي اشتبه عليهم بزعمهم، ولو ردوه إلى المحكم لعرفوا الحق في ذلك. هنا ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال. هذا الذي يدلك أن هؤلاء متلاعبون بأي شيء؟ يعلمون الشريعة. إذا وجدوا أن مسألة تلبس على العوام بمتشابه من بعض النصوص وحط النص غطاء لها. أما مسألة إسقاط التكاليف عن أهل البيت فيها في دليل يشبه في هذا؟ ما فيه. ها؟ فماذا يصنعون؟ يركبونه جزافا، ما يحتاج دليل. يعني اللي ممكن تتقطى بدليل بشبهة ماذا يصنعون فيها؟ أهل البدع ماذا يصنعون؟ يغطونها. واللي ما تتقطى يركبونها يعني جهارة، ما لا عندهم. أي هذه من فين تجيب لها دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن كان منهم إلى يوم القيامة جميع التكاليف؟ من فين دليل ومن فين شبه الدليل؟ لا في دليل ولا في شبه الدليل، لكن من جراتهم على الله هذا طبعا من التشريع، هذا تشريع، بل هذا من أخطر أنواع التشريع. لو جئت الإنسان قلت تسقط عنك الصلاة صار تشريع، ما هم مجنون تسقط عن الصلاة، مكلف وله بدون التمييز، حتى تقول ما تصح صلاته، وله دون البلوغ حتى تقول ما تجب عليه. أنت الآن تتكلم في إطار الأدلة الشرعية، لكن جئت تسقط عنه الصلاة مطلقا وهو بالغ، هذا صار تشريع ولا لا؟ فما بالك إذا أسقطت عنه جميع التكاليف جميع الشريعة؟ هذا ما بعد التشريع تشريع، ما بقي شيء. أو تسقط عنه مثلا التكاليف في باب معين، الله أذن لكم أم على الله تفترون، فما بقي إلا إذن من الله أو افتراء. ولذلك ماذا قال الشاطبي عن التشريع؟ وش قال؟ وش سماه؟ سماه افتراء على الله، بخلاف معصية العاصي، بخلاف معصية العاصي. فإن العاصي إذا عصى لا يفتري ويقول معصيتي مباحة أو أن الله أذن لي فيها. شوف، لو قال أذن الله أذن لي فيها انتقل من مجرد المعصية إلى من مجرد العصيان إلى التشريع والافتراء، والثاني كفر والأول ليس بكفر. وهذه المسألة اللي تعبت فيها الفرق ولج الخلاف، أصبحوا في أمر مريج. المعصية من حيث هي معصية ليست بكفر، اللهم إلا أن تكون المعصية بالشرك والكفر أو بترك الصلاة كما يقوله كما هو الصحيح من مذهب العلماء. إذا عصى بترك الصلاة فإنه يكفر، وإذا عصى بالكفر والشرك فالكفر والشرك. لكن ما دون ذلك من المعاصي كالزنا والسرقة ليست بكفر، لكن إذا افترى وقال آذن الله لي فيها وأنها مباحة ينتقل من إيش؟ ينتقل من مجرد العصيان إلى التشريع، والتشريع افتراء. وهذا الذي أشار إليه الشاطبي في الدرس الماضي. فهنا يمارسون أي نوع؟ يمارسون الافتراء، التشريع من دون الله، الكذب على الله وعلى رسوله، وهو من أقبح من أنواع الشرك. إذا عاد كذب الناس على الله ورسوله وش يبقى؟ دين، يبقى دين للناس، يبقى حق في الأرض. من فين انتشر الفساد إلا من هذا الباب، وهو التشريع من دون الله، عياذا بالله من ذلك. أعد ويحكى عن الشيعة. ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين. من دان بحبهم يعني خلاص الأمة ما هو لازم تحب أهل البيت؟ حب أهل البيت واجب ولا ما واجب؟ ها؟ ما سقطت التكاليف على الأمة كلها والحمد لله رب العالمين، عياذا بالله من ذلك. لأن الأمة فيهم أهل البيت والباقين، في أحد ما يحب أهل البيت؟ ها؟ فإذا أهل البيت واجب محبتهم، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فبقي الآن قال أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم، بقي أحد من الأمة؟ ها؟ نسخ للشرائع عن الأمة بالكلية إلى يوم القيامة. إيه نعم. وأنهم غير مكلفين إلا غير مكلفين. وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا به، وأن المحظورات مباحة لهم. أيوة هذا بيت القصيد. شوف الجاهليات تستبيح المحرمات بس، هذا بيت القصيد، استحلال المحرمات والزنا والربا والخمر وسائر الفواحش. الجاهليات ما تريد إلا هذا، لذلك ليش تكره الإسلام وتريد تشرع من دون الله؟ حتى ما تريد تقول لا هذه انحرافات وهذا فساد، لكن حنا نرتكبه ضعفا، حتى ما مستعدين يقول الكلام هذا. لا مباح، مثل حقوق الإنسان الآن، تستبيح حقوق الإنسان في الغرب كم تستبيح من المحرمات المعلومة في الفطر والتي ورد تحريمها في جميع شرائع الأنبياء، كم تستحل من المحرمات؟ الزنا محرم في جميع الشرائع ولا ما محرم؟ حقوق الإنسان استحلونه ولا لا؟ استحلونه، يعتبرونه من الحرية الشخصية، من رضي به فاعلا أو مفعولا فيه فلا شيء عليه. هكذا يجمعون، ما المسألة بالنسبة لهم مسلمة عندهم، ما تحتاج مراجعة. باسم إيش؟ باسم المصلحة، يشرعون لأنفسهم ويشرعون لمن اتبعهم. بالنسبة لتبرج المرأة، السفور طبعا أدنى من الزنا، كله يعتبر مباح باسم ماذا؟ باسم المصلحة. وبعدين ينتقون أسماء يعني براقة، حقوق الإنسان وباسم المصلحة. شرب الخمور أيضا حرية شخصية، وقل مثل ذلك في إنشاء المذاهب الضالة والأفكار الضالة، برضه من الحقوق، حق الإنسان، الإنسان له حق في هذا. فباسم المصلحة تستباح المحرمات، فهم يدورون على بؤرة الفساد هذه، بس يغطون هذا عن الناس، يضعون إطار معين يخادعون الناس فيه بألفاظ براقة. لكن الجاهليات القذرة تسعى إلى أي شيء؟ إلى القذرات هذه، تريد تأتي للقاذورات من أي مكان. ولذلك إذا جاتهم مشاكل من طريق القاذورات هذه ليس معهم من العقل ولا من الدين ما يرجعون به ويفكرون بأن المشكلة جاءتهم من هذا الباب، مثل المسألة اللي يناقشونها في العالم وهي انتشار السكان. انتشار السكان ليس في مشكلة في العالم، مثلا العالم العربي ما يشتكي من انتشار السكان، وفي بعض الدول الغربية أيضا العدد فيها قليل مثل النمسا، مثل بعض البلاد مثل كندا عدد محدود فيها، لكن عندهم مشكلة من انتشار الأعداد البشرية بسبب الزنا. شوفوا الجاهلية كيف تفكر في إدارة القضايا التي هي تتسبب في الدخول فيها. يحلون الزنا، ينتج عن الزنا، هذه إحصائية قديمة قبل 10 سنوات ذكرها البار محمد البار في كتاب الأمراض الجنسية، وصل عدد الذين لا أب لهم في أمريكا حوالي 7 ملايين غير البلاد الأخرى. المجموعة اللي في أوروبا قبل 10 سنين 50 مليون، 50 مليون كم شعب؟ كلهم هؤلاء لا آباء لهم، ليس لهم أب، لأن الجاهلية تبيح الزنا باسم حقوق الإنسان وباسم الحرية الشخصية وباسم المصلحة. لما نشأت المشكلة هذه عندهم كيف يحلونها؟ لو كانوا عقلاء كيف يحلونها؟ ما هو الحل الطبيعي لها؟ ها؟ إما أن يسلموا، وإما على الأقل مع كفرهم يحدثون بعض الأشياء المناسبة للفطرة مع أنها ما تغني عنهم شيئا، لكن على الأقل تخفف عنهم، ها؟ مثل ما يجمع عليهم عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، تخفف عليهم المشاكل الدنيوية. المفروض تتجه عقولهم لأي شيء؟ لتحريم، تحريم الزنا. وش يترتب على تحريم الزنا؟ يترتب على تحريم الزنا وجود عقوبات. فمعنى هذا أن أكثر الناس خوفا من العقوبة يبتعدون عن الزنا، واللي يتحايلون عليه يتحايلون عليه بإطار محدود. فما تنتج 50 مليون هذه ولا 60 مليون، هذه إحصائية قبل 10 سنوات الآن أكثر. طبعا 50 مليون هذه من سيعيلها؟ من يقوم بها؟ هل لهم أباء؟ فبنظام الدولة لابد الدولة تعيلهم مطعما ومسكنا ودواء وتعليما، وبعدين ما إلى سن 15، لأن سن البلوغ يعتبر عندهم متأخر، إلى كم؟ 18 سنة لازم يعيلون 10 ملايين. أصبحت مشكلة لما مشكلة هذه؟ المشكلة كيف يحلونها؟ كيف يحلونها؟ هل سيتجهون إلى تحريم الزنا؟ تنتهي المشكلة، يقول والله نحن مخطئين في مسألة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان، نحن معارضين للدين، وهذا الزنا الذي أحللناه ترتبت عليه مشاكل كثيرة، ويرجعون عن طريق حكمائهم وعقلائهم إلى منع من الزنا، وينتشر طبعا في الإذاعات العالمية أن مثلا الدولة الفلانية أو الدول الغربية حرمت الزنا. هذا يعتبر انتصار للدين حتى وإن لم يسلموا. لا، ما يتجهون لهذا، القاذورات لازم يبقون فيها. وش يسوون؟ يجيبون المشكلة دي ويجعلونها دولية عالمية، ويقولون العالم عنده مشكلة بانتشار السكان، والعالم ما عنده مشكلة بانتشار السكان، هذا اللي عنده مشكلة بانتشار أولاد الزنا، ويعقدون مؤتمرات على رؤوس المغفلين، ويتجهون لحل المشكلة عن طريق آخر، لأن القوانين تحرم الإجهاض، القوانين وضعية تحرم الإجهاض. فمعنى هذا، هذه المرأة التي زنت في الجاهلية الأولى استبضعت أو يجتمع الرهط عليها، ما عندهم فن للإجهاض في الجاهلية الأولى، يعني الولد ينسبونه إلى الأب، إذا نسبوه إلى الأب الجاهلية الأولى من ناحية اقتصادية أحسن من الجاهلية الأولى، يصير من مسؤول عنه اقتصاديا؟ أبوه، لأنهم نسبوه إلى أبوه، حددوا المسؤول عنه جنائيا واقتصاديا. لكن هؤلاء ما في مسؤولية، فتصبح المسؤولية على الدولة. فجاءوا بحل المشكلة، قالوا العالم في مشكلة انتشار السكان، وواجدين أفريقيا ناس جعانين ميتين، قالوا شوف، حتى يضللون الناس يقولون شوف أفريقيا فيها مشكلة. ثم يجمعون دول العالم لمناقشة مشكلة انتشار السكان، ثم يدرسون القاذورات هذه في مجالسهم وفي اجتماعاتهم، يعني يشرعون حل الزنا باسم حقوق الإنسان باسم المصلحة، ثم يجمعون العالم لمدرسة هذه المشاكل، ثم يتوجهون بطريق علني أو خفي لحل الإجهاض. يعني الآن تصور 50 ملايين من الزنا أو أكثر في الغرب لها أحد حلين، الحل الأول تحريم الزنا، فيصير بدل 5 ملايين تنقص إلى مثلا 50 مليون، تنقص مثلا خلها تصير 100 ألف، نقص العدد الذين سيقومون بهذه الجريمة من وراء القانون، سينقص العدد. هذا حل. الحل الثاني، طبعا الحل الجهريات ما ترغب فيه لأنه في مصلحة الدين ما يرغبون فيه. الحل الثاني إباحة الإجهاض، يصير المرأة إذا زنت كرمكم الله وبدأ يظهر بعد التحرير بتبين أنها حامل، في القوانين ممنوع الإجهاض إلا الإجهاض الطبي، أن تكون المرأة يخاف عليها الموت أو الجنين الموت يكون الإجهاض، لكن في غير الحالات ممنوع الإجهاض. فهم اتجهوا إلى إباحة الإجهاض حتى يحصل ماذا؟ حتى يتخلصوا من الملايين هذه. أي امرأة يبدأ يتحرك بطنها ماذا تصنع؟ من منذ أن تعرف بداية أن الحمل أن فيها حملا، باسم القانون وباسم النظام تذهب إلى فين؟ إلى المستشفى، والمستشفى يقوم بأي شيء؟ يقوم بإجهاضها. فإذا يروحون، تروح الموؤودة هذه وين تروح؟ الجاهليات دائما الحديثة والقديمة، هذا في فن الوقت وباسم حقوق الإنسان أيضا، يأيدون الأجنة في بطون الأمهات باسم حقوق الإنسان. وين يروحون ذولا؟ يروحون في الزبالات، فتتخلص ما تصبح أمام الدول لا 60 مليون ولا 40 مليون ولا 30 مليون من أولاد الزنا يحتاجون إلى رعاية، ويبقى الزنا مباحا. لما جاءوا طرحوا القضية هذه مثلا في مؤتمر السكان اللي في مصر، كثير من الناس قالوا لا، إلى هذا الحد لا، يبيحون الإجهاض هو معقول؟ إباحة الإجهاض قتل الأنفس ومخالف للشرائع، وكان المفروض يقال لهم أنكم أنتم أصلا مخالفين الشرائع في إباحة الزنا، ثم ستنتقلون إلى مخالفتها مرة أخرى إلى إباحة الإجهاض وقتل الأنفس، فأنا تصرفون، أنا تؤفكون، وما الذي أعطاكم أن تشرعوا لأنفسكم هذا وتقننوا لأنفسكم هذا؟ لكن ما يعني قضايا الإسلام لازم تتضح بهذه الشمولية. الجاهليات تشترك في خاصية واحدة تدور حول المحرمات، كيف تصل لنقض المحرمات اللي أجمعت عليها الشرائع؟ كيف تصل؟ تعطي نفسها حق التشريع من دون الله. إذا أعطت نفسها حق التشريع جمعت مفكريها وقادتها فاجتمعوا وشرعوا من عند أنفسهم، وإذا شرعوا من عند أنفسهم جعلوا هذا الشريعة نظاما للناس وتابعوهم الناس على ذلك، وأصبحت قضية راسخة. إذا جاتهم مشاكل ترتبت على هذه القادورات مثل انتشار العدد من الزنا هذا، ضحكوا على العالم مرة أخرى ووجدوا وانتقلوا من جريمة الزنا إلى جريمة الإجهاض في غير الحالة الطبية لمجرد التخلص من هذه الأعداد. فانظر هذه الجرائم التي ترتكب باسم حقوق الإنسان، باسم المصلحة، وكل أمة بزعمهم يريدون العدل ويريدون المصلحة. ومن هنا يتبين ما ذكره العلماء من شدة حاجة الناس إلى الرسل والرسالات، وأنه ما يمكن يستقيم أمرهم إلا باتباع الرسل وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام. والاتباع معناه إقامة التوحيد وترك الشرك وترك التشريع من دون الله، ولا ما يستقيم شيء، ما يمكن يستقيم شيء. ولذلك كثرة التلاعب بالمفهوم الصحيح للدين ماذا وراءه؟ ليش؟ حتى تغطى هذه الخاصية عند الجاهليات الحديثة اللي هي إيش؟ تشريع من دون الله. يا أخي الدين مخصوص بالعبادات، الدين لله والوطن للجميع، لا تدخل الدين في كل شيء. كل هذا اللعب بالمفاهيم، لا إله إلا الله يكفي النطق، ممكن الإنسان يترك العمل كله كما يقول غلاة المرجئة ولا يشرك، شرك القبور ما هو شرك، هذه محبة للصالحين، يعني أنت ما تحب الصالحين. كل التغطيات هذه لماذا؟ لتندس أكبر خاصية للجاهليات وهي الإفساد في الأرض بالتشريع من دون الله. لكن إذا كان الإسلام واضح وبين وعقيدة التوحيد واضحة وبينة، كل هذا الزيف ينكشف ويعلم الناس أن هؤلاء يرتكبون أكبر الجرائم في الأرض وهي التشريع من دون الله وإفساد البشرية بإدخالها في استباحة المحرمات. نعم اقرأ الله. ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوع به، وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات، يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في العجل. أشوف تغطية الجرائم الكبرى والتشريع من دون الله كيف تغطى باسم التعبد أو باسم المصلحة. هنا وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات. هذا نكاح المجوس. هنا لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء، ومن هؤلاء هم العبيدية الذين ملكوا مصر وإفريقية، ومما ملكوها باسم الإسلام وحكموها باسم الإسلام وخضعوا الناس لهم باسم الإسلام وهم يستبيحون المحرمات، والناس في غفلة من دينهم، إما مغلوب على أمره أو مضلل. هنا ومما يحكى عنهم في ذلك أنه يكون للمرأة ثلاثة أزواج وأكثر، وأكثر في بيت واحد يستولدونها. خلاص ما عاد في ضابط ما دام هم اللي بيشرعون لأنفسهم. ها؟ والبدع سيالة، التشريع سيال ما يقف عند حد. وتنسب الولد لكل واحد منهم ويهنأ به كل واحد منهم كما التزمت. يهنأ هذا يعني بمعنى أنه يستقبل ويفرح، يعني يعتبر هذا أمر طبيعي جدا. يصير ولد فيه شركاء متشاكسون فيه ثلاثة. نعم. كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق، وزعمت أن الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام، وأما الخواص منهم فقد ترقوا عن تلك المرتبة. هذا اللي كانوا يعني الإسلام منتشر ويتدسسون وخايفين على أنفسهم، لكن عاد مع العصور المتأخرة يعني جاءوا ناس يقولون ما شاءوا باسم العلمانية باسم حقوق الإنسان، وينشرون فضائحهم على العالم دون استحياء. لكن الطوائف هذه كانت الإسلام منتشر وقوي، فكانوا يتدسسون للناس، وموجودة هذه الطوائف، وجدت في عصور كثيرة الإباحية. هنا فالنساء بإطلاق حلال لهم، كما أن جميع ما في الكون من رطب ويابس حلال لهم أيضا، مستدلين على ذلك بخرافات عجائز لا يرضاها ذو عقل قاتلهم الله أنى يفكون. مثل الخرافات اللي يستدل بها الغرب الآن في إباحة المحرمات وانتشار الزنا والعبث والفساد في الأرض باسم حقوق الإنسان، هذه خرافات. نقول أن الغرب متقدم من الناحية العلمية، كثير من المستغربين والمتأثرين به ما يعتبرونها خرافات. نعم. فصاروا أضر على الدين من متبوعهم إبليس لعنهم الله، كقوله وكنت امرأ من جندي إبليس فانتهى بي الفسق حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. هذا صحيح، لأن إبليس لما كفر اعترض على حكمة الأمر ولم يقل الآلهة واحد ولا اثنين، لم يعدد في الآلهة، ولم يدعو غير الله كما يصنع عباد القبور يدعون مع الله آلهة أخرى. إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، دعا واحد ولا اثنين؟ دعا واحد. ولا يعتبر العالم الآخر خرافة مثل ما يصنع كثير من الغربيين والمشركين، فلا شك أنهم يحسنون الطرائق بعده ولا يحسنونه، وصدق الشاعر فيهم. الأمر الثاني أن إبليس استعملهم في الإفساد في الأرض، في نشر الشرك والإباحية والتشريع من دون الله، وباسم إيش؟ باسم الشرعية. مثل إبليس اعترض على حكمة الأمر باسم إيش؟ باسم المصلحة. كأنه يقول لربي هل من المصلحة أني أنا أسجد لمن هو دوني؟ باسم المصلحة، اعترض على الله باسم المصلحة، وبالقياس الفاسد، اعترض بالقياس الفاسد، والقياس فيه معنى المصلحة، يعني يقول مقتضى المصلحة، مقتضى القياس الصحيح أن الأعلى يسجد للأدنى ولا الأدنى يسجد للأعلى، فاعترض على حكمة الله بالقياس والمصلحة الفاسدة بزعمه، وعلم أتباعه في الأرض من أتباع الجاهليات التشريع من دون الله باسم المصلحة وبالأقيسة الفاسدة، ثم أوقعهم فيما وقع فيه من الشرك والاعتراض على حكمة الأمر وإباحة المحرمات عياذا بالله من ذلك. ولا يرفع الفساد في الأرض إلا فهم الإسلام فهما صحيحا كما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.